فلا يجوز أن أقول من أسمائه الماكر ولا من أسمائه المستهزئ ولا المخادع، أنها توهم في حق الله نقصا سبحانه وتعالى. ولا يجوز كذلك أن أشتق منها صفة مطلقة حق الله، إنما صفة بقيد فتكون كمالا، بل تقيد كما تقيد بما جاءت به. فهو عز وجل ماكر بالماكرين ومكره بالماكرين ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. والله خير الماكرين، يبقى هم يمكرون ويمكر الله بهم. يبقى هنا ايه؟ هنا مقابله، يمكرون ويمكر الله، يبقى مقابله لمكرهم. فعندئذ تكون بقيد ويكون في الموطن هنا كمالا. اذا هم يمكرون، هذه في من؟ هذه الايه في اليهود عندما دبروا وخططوا ومكروا بعيسى عليه السلام كيف يقتلونه، عندما ارسلوا الى الملك من روما واخبروه عن الرجل الذي ظهر بينهم، وارسل ملك الروم لعامله في بيت المقدس ان يقبض على عيسى عليه السلام، وحصروه في البيت الذي كان فيه ومعه الحواريون، ورفعه الله عز وجل من البيت. فهنا ربنا يقول ايه؟ ويمكرون. شوف هم يمكرون ويدبرون هكذا. شوف، ويمكر الله، ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكر الله عز وجل بهم ويخرجه الله عز وجل من بين ايديهم عندما القى عليه النوم ثم رفعه الى السماء. فده مكر الله سبحانه وتعالى. شكرا ربنا قال والله خير الماكرين سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى ده ايه؟ في المقابله. هذا في المقابله، فيكون كمالا ومستهزئ بالمنافقين وخادع المنافقين. ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم في المقابله، وكائد للكافرين انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. فمهل الكافرين امهلهم رويدا، فنقيدها لانها لم تاتي الا مقيده. واما صفه النقص على الاطلاق فهذه لا يوصف الله بها باي حال من الاحوال، كالعاجز والخائن والاعمى والاصم، لانها نقص على الاطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر الى الفرق بين خادع وخائن. قال الله تعالى ان المنافقين يخادعون الله وخادعهم، هذه ايه؟ مقيده وفي مقام المقابله. فأثبت خداعه لمن خادعه، لكن قال في الخيانة وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل عز وجل فخانهم. إذا هنا هو خادعهم، لم يقل هنا فخانهم. لماذا؟ لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان. إن الخيانة إن واحد ائتمنك على مال فأنت إيه؟ تخون. تخون يعني خدع في المال، والخداع في مقام الائتمان نقص وليس في منكم أبدا. فإذا صفات النقص منفية عن الله مطلقة، والصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال. الصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، زي ما قلنا إن الاسم يتضمن صفة، ويكون الله عز وجل قد اتصف بمدلولها. فالسمع صفة كمال دل عليها اسم السميع، فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق. وهذه نجعلها قسما منفصلا لأنه ليس فيها تفصيل، غيرها تنقسم الأقسام الثلاثة التي سلف ذكرها. ولهذا لم يسم الله نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيرا قد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا. الشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله لأنه سفه، والخير ينسب إليه. ولهذا لم يسم نفسه بالمتكلم. في احتمال، إذا هنا في احتمال، طالما ان في احتمال نقص يبقى لا يجوز ان يتسمى الله به، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى. يبقى ده ضابط إن لابد وأن تكون الأسماء حسنى من كل وجه، من كل وجه حسنى، ليس فيها أي شيء من النقص. ولهذا جاء باسم التفضيل المطلق للحسنى، اسم تفضيل مطلق. إذا قال قائل فهمنا الصفات وأقسامها، فما الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية؟ يعني توقيفية يعني لازم نص من كتاب أو من سنة. فنقول هناك عدة طرق لإثبات الصفة. الطريق الأولى دلالة الأسماء عليها، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة. ولهذا قلنا فيما سبق إن كل اسم من أسماء الله دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها. الطريق الثاني أن ينص على الصفة، مثل الوجه واليدين والعينين. ليه دي بقى؟ احنا قلنا الصفات دي صفات ايه؟ ذاتية خبرية، لأنه لا طريقة لإثباتها إلا الخبر. نعرف منين احنا؟ العقل لا طريق له في إثبات ذلك، إنما الطريق في إثبات الخبر. فجاء الخبر بذلك، النص بذلك، فنثبتها. فهذه بنص من الله عز وجل. ومثل الانتقام، فقال الله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام. هنا إيه؟ جاء إيه؟ على سبيل الوصف إن الله عزيز ذو انتقام. ليس من أسماء الله المنتقم كما ورد في بعض الكتب، وهذا خطأ. ليس من أسماء الله المنتقم، لأن الانتقام في كتاب الله جاء على سبيل الوصف أو جاء بقيد، جاء اسم فاعل مقيد بالمجرمين كما قال سبحانه إنا من المجرمين إيه؟ منتقمون. يبقى جاءت هنا مقيدة من مين؟ من المجرمين. اسم فاعل هنا مقيد، مقيد بأنه عز وجل منتقم من المجرمين. الطريق الثالث أن تؤخذ من الفعل، مثل المتكلم، فنأخذها من وكلم الله موسى تكليما. هذه هي الطرق التي تثبت بها الصفة. طبعا يعني الطريق الثالث تحتاج إلى توضيح. فالاشتقاق الصحيح أنه يصح اشتقاق الاسم من الصفات والأفعال إذا دل على كمال من كل وجه، وهذا قال به عامة السلف. فهنا وهنا الشيخ يقول أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم. طبعا يتكلم عن إيه؟ عن الصفة. فلو قال أن تؤخذ من الفعل مثل صفة الكلام، لأن ده عن صفة الكلام. إنما عندما قلت المتكلم يبقى ده إيه؟ اسم. قلت المتكلم يبقى كده اسم. فهل ينفع أقول إن أنا هاخد من وكلم الله موسى تكليما إن من أسماء ربنا المتكلم؟ فنرجع للكلام اللي هو قاله من قبل كده شوية، إن قال إن أنا ما ينفعش أطلقها على الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن المتكلم ممكن يتكلم بخير، ممكن يتكلم بإيه؟ شر، ممكن يتكلم بلغو، وممكن لا يتكلم إذا ظهرت له المصلحة في ألا يتكلم، لا يجد خيرا ولا شرا في الكلام، مش عارف يوصل فيقف ويسكت. وبالتالي لا، لأن في احتمال النقص موجود فلا يجوز إطلاق هذا الاسم على الله سبحانه وتعالى. إنما لو هذا الاسم المشتق يدل على الكمال من كل وجه فيجوز، كاسم مثلا المنعم، إن فلان اسمه عبد المنعم. عبد المنعم، المنعم هنا ده اسم لله تعالى مشتق. هذا الاسم يفيد كمالا من كل وجه، ليس فيه أي نقص، لأن ده من معاني ربوبية. فالله عز وجل الرب المنعم على خلقه بأنواع نعم، هو الرزاق سبحانه وتعالى. وهكذا. يبقى ده الضابط في الاشتقاق، ده يدل على كمان من كل وجه، وسأتي إن شاء الله تفصيل ده. جاء في الحديث إن الله حي ستير يحب الستر، لأن أسماء ربنا سبحانه وتعالى الستير. طب والستار؟ الستار زي المبالغة، فعند ذلك لا بأس من إطلاقها لأنها تفيد كمالا من كل وجه، لأن الستر المبالغة على وزن فعال. ستير على وزن فعيل، فعيل، فهنا في مبالغة ومبالغة. لكن الساتر، ووجد من السلف من كان اسمه عبد الساتر، ولكن الساتر في اللغة تحتمل معنى غير المعنى الذي ورد في الحديث، وإن ممكن الساتر يكون بمعنى الحائط أو الحاجز، يبقى لها معنى آخر، فتحتمل معنى آخر توهب نقصا في حق الله سبحانه وتعالى، فالأولى عدم، لا يجوز أننا نسمي الله سبحانه وتعالى به لأنه يوهب نقصا في حقه. يقول هذه الطرق التي تثبت بها الصفة، وبناء على ذلك نقول الصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة وليس كل صفة متضمنة لاسم. وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل، وليس كل صفة متضمنة لاسم، إيه زي ما قلنا، إذا أوهمت نقصا. وأما الصفات المنفية عن الله عز وجل فكثيرة، ولكن الإثبات أكثر، لأن صفات الإثبات، لأن صفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر. يعني مبرأ، رحمن، رحيم، كريم، غفور، رقيب. شوف أنا بعدد، فأنا إيه بعدد أدائي، التعدد والتنوع يفيد كمال الموصوف. سبحانه لما أقول محمد، بس محمد الموصوف، محمد كريم ومجيب ومتفوق، لما أنا إيه عمال أعدد وبنوع، دي تفيد إيه كمالا في وصف الموصوف. وصفات النفي قليلة، ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة غير مخصصة بصفة معينة، والمخصص بصفة لا يكون إلا لسبب، مثل تكذيب المدعين لأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه، أو دفع توهم هذه الصفة التي نفاها. فالقسم الأول اللي هي الصفات المنفية العامة، قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في علمه، قدرته، سمعه، وبصره، عزته، وحكمته، ورحمته، غير ذلك من صفاته، فلم يفصل، فقال ليس كمثله شيء. شوف النفي ايه؟ إجمال، النفي إجمالا. وهذا النفي العام المؤمن يدل على كمال المطلق ليس كمثله شيء، يعني في كل كمال. أما إذا كان مفصلا فلا تجده إلا لسبب، يعني النفي المفصل تجده لسبب. قال سبحانه اتخذ الله من ولد، ليه ربنا سبحانه وتعالى نفع عن نفسه الولد؟ لأن هناك من قال لله ولد، ردا على من قال إن لله ولدا. وكذا قوله تعالى لم يلد ولم يولد، وكذا وقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني مسنا من إيه؟ من تعب. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى نفى ذلك؟ لأن اليهود والنصارى يقولون إيه؟ إن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، ثم استراح، فنفى الله عز وجل ذلك، فقال وما مسنا للغوب، يعني من تعب سبحانه وتعالى. فتبين بهذا أن النفي لا يرد هي صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب، لأن صفات السلف لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة إثبات. ولهذا نقول الصفات السلبية التي نفاها الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها. فقوله تعالى ومسنا من لهوب، ده نفي متضمن كمان إيه؟ القوة والقدرة. وقوله ولا يظلم ربك أحدا، ده نفي متضمن إثبات العدل. وقوله عز وجل وما الله بغافل عما تعملون، نفي متضمن كمال العلم والقدرة والإحاطة. وهلم جرا، فلا بد أن تكون الصفة المنفية متضمنة للثبوت، وذلك الثبوت هو كمال ضد، هو كمال ضد ذلك المنفي وإن لم تكن مدحا. لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد، لأن النفي مجرد عدم، فإن نفي يتضمن إثبات، نفي ضمن إثبات، أما نفي مجرد فلا، لأن النفي مجرد عدم، والعدم ليس بشيء، فيتضمن مدحا ولا ثناء، ولأنه قد يكون للعكس عن تلك الصفة فيكون ذما، يعني ممكن ننفي نفي مجرد، مش كده؟ نفي مجرد، إيه السبب في نفي مجرد؟ العجز، أنه عاجز، فيكون هذا ذما، وقد يكون لعدم القابلية، فلا يكون مدحا ولا ذما. مثال العجز، أي النفي المجرد للعجز، قول الشاعر: قبيلة لا يغدرون بتتمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قبيلة لا يغدرون بتتمة، لا يغدرون العهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل. حبة الخردل نبت أبيض متناهي في الصغر، يضرب به مثل في الحقارة، يعني ولا يظلمون. ممكن نقول طب ما دي صفات كويسه، الواحد ان قبيله ما تغدرش العهد، ما تظلمش حد في حال ذره، بس الشاعر هنا اتى بيها في المقام الايجابي، عايز يقول ان هم جبناء جدا، هم بيعملوا كده لجبنهم لا يستطيعون المواجهه، فهو هنا ايه؟ يذمهم. فهو بيقول ان ينفع عنهم الكلام، مش عشان مثلا مع قدره مع جرأه، لان العفو عند ايه؟ المقدره، محمود يكون عند المقدره، انما عندما تكون جبانا او لا تستطيع ان تاخذ حقك وتقول عفوا، مش هو ده العفو ايه؟ المقصود مقصود، انما العفو عند المقدره، وده المقام العظيم، انك قادر على ان توقع العقاب بالشخص الذي اساء اليك ثم تعفو عنه. ومثال الثاني الذي لعدم القابليه ان تقول ان جدارنا يظلم وحده، والجدار يقبل ان يظلم وما يظلمش، جمال. والواجب علينا نحو هذه الصفات التي اثبتها الله نفسه والتي نفاها ان نقول سمعنا وصدقنا وامنا. هذه هي الصفات، فيها مثبت وفيها منفي، واما الاسماء فكلها مثبته، لكن اسماء الله تعالى المثبته منها ما يدل على معنى ايجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي. يعني زي ما نقول ايه؟ المعنى الايجابي اللي هو الثبوتي، معنى الثابر، معنى النفي. فيقول مثلا المعنى الايجابي كثير، زي مثلا الغفل. طيب المعنى السلبي اللي هو فيه الاسم الذي يعطي معنى النفي، زي اسم السلام. قال العلماء: السلام هو السالم من كل عيب. ده اسم، ده معنى، معنى اسماء ربنا عز وجل السلام. ومن اسم ومن معاني اسم السلام الامان. فالله تعالى السلام اي الامان لعباده المؤمنين. وهو السلام ايضا بمعنى الذي ذكره، السالم من كل عيب. يبقى انا هنا ايه؟ انا بنفي معنى، بنفي العيب عنه سبحانه وتعالى، يبقى تضمن معنى سلبي. اذا فمد وجوده سلبي بمعنى ليس فيه نقص ولا عيب. وكذا اسمه تعالى القدوس،

فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه. فالنملة في أيام الصيف تدخر قوتها في بحورها، ولكن لا تدخر الحب كما هو، بل تقطم رؤوسها فلا يموت، لأنها لو نبت لفسد عليها. وإذا جاء المطر واقتل هذا الحب الذي وضعته في الجحوم، فإنها لا تبقيه كل العفن والرائحة، بل تنشره خارج جحره حتى يبس من الشمس والريح ثم تدخله. لكن يجب التنبيه إلى أن ما نسل الأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل، لاحتمال أن يكون كاذبا كالذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى. يعني إذا كان وجد في الأمة من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، ألا يوجد مع هذا العهد الطويل من مئات السنين، ألا يوجد من يحرف ومن يضع من يكذب؟ وجد، لا سيما مع إخبار الله عز وجل عن ذلك. يقول عما جاء به المرسلون، هذا يشمل الأحكام، يقول هل هذا يشمل، هل يشمل هذا الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات فيتصل بالأخبار؟ يقول إن نظرنا إلى عموم اللفظ يشمل الأحكام والأخبار، وإن نظرنا إلى السياق قلنا القرينة تقتضي أن الكلام في العقائد، والعقائد من باب الأخبار. لكن نقول إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لنا فيه كلام، وإن كان عاما فهو يشمل الأحكام. والأحكام التي للرسل السابقين اختلف فيها العلماء، هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا؟ دلائل شرع من قبلنا. الصحيح أنها أحكام لنا، وأن ما ثبت عن الأنبياء السابقين أن الأحكام فهو لنا، إلا إذا ورد شرعنا بخلافه. فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلافه. فمثلا السجود، السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه، لكن في شريعتنا محرم، فالسجود عبادة لا تكون إلا لله. كذلك الإبل حرام على اليهود، على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، لكن هي في شريعتنا حلالا. فإذا يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله على أنه عام في الأخبار والأحكام، وأن نقول ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل. ولكن يبقى النظر، كيف نعرف أن هذا من شريعة الأنبياء السابقين؟ أول طريق الكتاب، والطريق الثاني السنة، والباقي لا نصدق ولا نكذب إلا إذا ورد شرعنا بتصديق ما نقل أهل الكتاب، فنحن نصدقه لا لنقلهم ولكن لما جاء في شريعتنا. إذا ورد شرعنا بتكذيب أهل الكتاب فإننا نكذبه لأن شرعنا كذبه. فالنصارى يزعمون بأن المسيح ابن الله فنقول هذا كذب، واليهود يقولون زير ابن الله فنقول هذا كذب لأن القرآن كذب هذا. يقول فإنه الصراط المستقيم، أي الذي جاء به الرسل، فإنه الضمير يعود على من جاءت به الرسل، ويمكن أن يعود على طريقة أهل السنة والجماعة هو الاتباع وعدم البدو. فإنه الصراط المستقيم، الصراط على وزن، صراط على وزن فعال بمعنى مفعول، يعني صراط بمعنى مصروط، وهو الطريق المسلوك، مثل فراش بمعنى مفروش، وراس بمعنى مدروس، فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم، مأخوذ من الزرق وهو بلع اللقمة بسرعة، لأن الطريق إذا كان واسعا لا يكون فيه ضيق يتعثر فيه الناس. فالصراط يقولون في تعريفه كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج. طبعا المعنى اللغوي هنا أيضا مقصود في المعنى الشرعي، وهو أن الطريق المستقيم الذي هو الإسلام، هذا الطريق يبتلع من سلكه، يبتلع من سلكه، يعني يكون هذا الطريق هو المهيمن، هو المصبوغ به صاحبه.

قال الله عن مريم عليه السلام وأمه صديقة، والصديقة بنت الصديق هي عائشة رضي الله عنها. وأما الشهداء فهم الذين قتلوا في سبيل الله، لقوله تعالى وليعلم الله الذين أمنوا واتخذ منكم شهداء. وقيل العلماء كما قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فأولو العلم شاهدين بما شهد الله بنفسه. فجعل أهل العلم شاهدين بما شهد الله لنفسه، ولأن العلماء يشهدون الرسل بالبلاغ والأمة بالتبليغ. فلو قال قائل الآية عامة لمن قتلوا في سبيل الله تعالى العلماء، لأن اللفظ صالح للوجهين ولا يتنافيان، فيكون شاملا للذين قتلوا في سبيل الله وللعلماء الذين شهدوا لله بالوحدانية وشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وشهدوا على الأمة بأنها بلغت. الصالحون يشمل الأنواع الثلاثة السابقة وهي صالحون، والصدقون صالحون، الشهداء صالحون، فيكون العطف من باب عطف العمل الخاص. أما الصالحون بالمعنى الخاص أنهم كل من قام بحق الله وحق عباده، وهم على ذلك أقل مرتبة من النبوة والصديقية والشهادة. فهذا هو الصراط الذي جاءت به الرسل.